قمري الوجه محياه وبهي الطلة نقياه هو أعظم من خلق. مع كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو يصف لنا اعتقاد الفرقة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. مشرقه من وجه الهادي مسرى صلوات الله على يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا وقفنا في كتاب العقيدة الوسطية عند قول المؤلف رحمه الله وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. شرحنا هذه الآية وفيها إثبات أسماء لله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن، وفيها من الصفات أولية الله ومعناه الذي ليس قبله شيء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول الذي ليس قبلك شيء. وزي ما قلنا الوصف الأولية أفضل من الوصف القدم، يعني بعض أهل الكلام يقولون الله عز وجل موصوف بالقدم والبقاء، فنقول أن الله عز وجل سمى نفسه الأول فنقول الأولية، لأن القدم قد يكون نسبي وقد يكون مطلق يعني محتمل، فإن الشيء القديم قد يكون نسبيا كما قال الله عز وجل حتى عالق العرجون القديم. العرجون القديم أي الذي سبق قبل ذلك، فالله عز وجل اختار لنفسه اسم الأول فنقول هو الأول الذي ليس قبله شيء. وأما الآخر فقد وصفه النبي عليه السلام بقوله والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهذا فيه صفة العلو لله عز وجل، وصفة العلو صفة ذاتية لله عز وجل بخلاف صفة الاستواء، فإن الاستواء صفة فعلية، لأن الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية أن الصفة الذاتية التي ما زال الله عز وجل موصوفا بها، وأما الصفة الفعلية فهي متعلقة بمشيئة الله يفعلها وقت ما شاء، مثل الضحك والفرح والغضب، هذه الصفات إيه؟ فعلية، والنزول والاستواء. لأن بعض الناس يجي إيه؟ يشبه على بعض أهل السنة يقول له يعني ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش، تقول له نعم، فيقول لك إذن هذا في إثبات الحوادث وحاشا لله أن تجري عليه الحوادث الأمور الحادثة. نقول له هذا كلام باطل، أن هذا فيما يتعلق بإثبات الذات، لا نقول أن الله عز وجل حدث له في ذاته شيء، فهذه صفات موصوف بها أزلا. أما الصفات الفعلية فهي صفات متعلقة بالمشيئة يفعلها وقت ما يشاء، فإن الله يفرح بتوبة عبده حين يتوب، فرح إيه؟ حين يتوب. وإن الله عز وجل كما في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إذن هذا متعلق بمشيئة الله عز وجل. أما بعد هذه من الحوادث وغير الحوادث، هذه من الألفاظ المبتدعة التي قالها أهل البدع ليلبسوا على الناس الشبهات التي يضعونها. فنقول هو الظاهر أي العلي، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهذه الفوقية وهذا العلو بجميع معانيه بخلاف ما يعتقد إيه أهل البدع، فيقولون علو القهر وعلو المكانة، وهذا ثابت لله، فهو القاهر فوق عباده. لكن الشيء اللي ما بيقولوش بأهل البدعة، وهذا ما يسوت أهل السنة، علو الذات، أن الله عز وجل بذاته فوق السماوات عليه، فهو وذكرنا المرة اللي فاتت أن هذه من صفات الكمال. وإلا فلو وصفت الله عز وجل بأنه في كل مكان بذاته، أو وصفت الله في كل مكان بذاته، فهذا نقص، لأن الأماكن فيها ما هي أماكن شريفة وفيها ما هي أماكن خسيسة. فلو قلت إن الله في كل مكان، إذن هو في المسجد وهو في الخمار أو هو في الأماكن النجاسة، وهذا لا يجوز أن نقوله في حق الله عز وجل. إنما أحاط بكل شيء علما، ها، وهو الباطن بادي هديه في الباطن، لكن الظاهر بذاته سبحانه وتعالى فهو لم يحل في خلقه، ولم يحل أحد من خلقه فيه، بل هو بائن أي منفصل عن الخلق. والعلو هي صفة الكمال. وزي ما قلنا من شؤم هذه البدعة، ماذا كان يقول بشر المريسي في سجودي؟ كان يقول سبحان ربي الأسفل، لأنه هو بيقول ربنا في كل مكان، فما تفرقش معاه بقى أعلى وأسفل، ها، فيصف الله عز وجل بالنقص، وهذا لا يجوز حق الله عز وجل. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وأفضل ما يقال في الباطن القرب، أنه قريب من خلقه. وهذا القرب له معنيين، قرب العام وقرب خاص. القرب العام وهو معكم أينما كنتم، فهو قريب من خلقه وهو فوق عرشه، ليس قريب بذاته ولكن بعلمه سبحانه وتعالى، فقد أحاط بكل شيء علما. وهو قريب من المؤمنين، هذا القرب الخاص، وقريب من المحسنين، قرب التأييد ومعية النصرة والتأييد والتوفيق ونحو ذلك. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. طبعا بعض أهل السلوك اللي بسمونه أهل السلوك وهو أهل التصوف غالوا في هذا الاسم، حتى قالوا والباطن الذي امتزج بخلقه، فقالوا بوحدة الوجود، وهذا كلام باطل. لكن الباطن القريب سبحانه وتعالى، وزي ما قلنا هذا القرب هو بمعنى المعية، قرب الإحاطة وقرب النصرة. هذا الكلام دخلناه في الدرس الماضي، لكن هذه مراجعة يسيرة. ثم قال المؤلف في ذكر الآيات التي يصف بها بعض الصفات، وزي ما قلنا هو سيتوسع في هذا الباب وسيذكر أدلة كثيرة في إثبات بعض الصفات، في إثبات الصفات الله عز وجل، لأنه هو حط المقدمات في الأول وبين منهج أهل السنة والجماعة، وأنه لا عدول عن منهج أهل السنة والجماعة أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فقال وقوله سبحانه أي من هذه الصفات التي نؤمن بها، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، وقوله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هذه مجموعة من الآيات يثبت فيها بعض أسمائه الحسنى وبعض صفاته سبحانه وتعالى. فالآية الأولى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي صفة الحياة لله عز وجل، وأن هي طبعا اسمه الحي من أسماء الحسنى الحي، ونأخذ من هذا الاسم صفة الحياة، وهي صفة ثابتة ذاتية لله عز وجل، يعني صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، ليس من صفات الأفعال بل من صفات الذوات، صفات الذات. ثم يؤكد ذلك بنفي الموت ليثبت كمال الحياة. زي ما قلنا احنا من القاعدة أن النفي يأتي ليس المقصود منه النفي لذاته، ولكن المقصود منه الايه؟ إثبات ما يضده من الكمال. فعندما مثل الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هنا أيضا الذي لا يموت. فحياة الله عز وجل حياة كاملة لم يسبقها عدم، ولا تنتهي إلى فناء، ولا يعتريها نقص ولا عيب ولا مرض ولا نحو ذلك، كما قالت اليهود أن الله عز وجل لما أغرق قوم نوح حزن، يعني لا نفسه كان غلطان، يعني مثل عندهم بعقيدة البداء، بداء أنه قد يفعل شيء ثم يبدو له أن هذا كان الأولى يفعل كذا، غير النسخ، النسخ تبديل حكم بحكم، لكن البداء يعني زي الإنسان يفعل شيء يا ريتني كنت عملت كده فيندم. فقال إن الله ندم بعدما أغرق قوم نوح حتى رمد، بكى حتى رمد، يعني جالها الرمد، ومرض حتى عادته الملائكة. هذا طبعا كلام لا يليق بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى رب العالمين الحي. هذه ليست حياة كاملة، دي الحياة زي حياة البشر، هم بيعتبروا ربنا واحد زي البشر. يعني اليهود يثبتون لله الصفات، لكن الفرق انهم يثبتون لله صفات مثل صفات المخلوق. عشان كده اليهود اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود قال ان الله يمسك السماوات على ذه والارض على ذه، او في بعض الروايات يمسك السماوات على اصبع والارض على اصبع والجبال على اصبع والبحار على اصبع وسائر الخلق على اصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر، ثم تلا وما قدر الله حق قدره. طبعا التعليق الاخير في الحديث له مدلول. اولا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، لان هما بيقولوا ايه الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا اهل البدع بيقولوا الحديث ازاي، بيقول ده الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك انكارا، ضحك انكار، لكن لفظ الحديث فضحك تصديقا للحبر، يبقى مش انكار، اذا يثبت اصابع لله عز وجل. لكن لما كانت اليهود تثبت لله عز وجل صفات مثل صفات المخلوق، تلا النبي عليه الصلاة والسلام الآية وما قدر الله حق قدره، يعني هم أساس الصفات وليس على المنهج الصحيح، ونحن نثبت الصفات بما يليق بالله عز وجل، هذا وقدر الله عز وجل. وذلك نحن لا نتكلم عن الكيفية، وأما هؤلاء وأمثالهم ممن يثبتون الصفات فإنهم قد يقعون في مسألة الايه التمثيل والتشبيه والحسن. قال وهو العليم الحكيم، يبقى اسم العليم واسم الحكيم، ونستفيد من اسم العليم صفة العلم، ومن الحكيم صفة الحكمة، أن الله عز وجل موصوف بالعلم وهي صفة ثابتة لله عز وجل، صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، وأن الله يعلم بعلم. إنما الأشاعرة وغيرهم ممن ينكرون الصفات والمعتزلة وغيرهم يقولون إن الله عز وجل غير موصوف بالعلم، ولكنه عليم بذاته، يعني أجلون علمه ذاتيا وليس موصوفا أن في صفة اسمها صفة العلم، وهذا كلام باطل، لأنهم يجعلون معنى العلم والقدرة والحكمة يقول كلها مترادفات، كلها معنى واحد. لكن نحن نقول لا، القدرة شيء والعلم شيء والحكمة شيء، وكلها موصوف الله، الله عز وجل موصوف بها. طبعا هما بالله بينفوا الصفات، بلق لأننا لو أثبتنا صفات أثبتنا إيه؟ أثبتنا خالقين غير الله، لأن الصفة تبقى قديمة زي ذات الرب سبحانه وتعالى. فيبقى كده بتقول إن في صفة العلم كأنك بتقول في الله وفي العلم، وهذا كلام باطل، لأن إثبات ذات الله عز وجل مجرد من الصفات، يعني هل ممكن تثبت ذاتا ما لها صفات؟ هذا مستحيل. فهم يثبتون لله عز وجل ذاتا لا صفات لها، وهذا مستحيل. هذا قد يتخيله الذهن، يقول هذا في الذهن، أما في الخارج لا يمكن. أي شيء في الدنيا، أي ذات لازم يكون لها صفات. فكيف تأتون لأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى رب العالمين الموصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص وعيب فتقولون إن ليست له صفات؟ ولذلك كما ذكرنا في درس قبل ذلك إن من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول في الصفات كالقول في الذات. فتقول مثلا للجهمي الذي ينفي الصفات: أيها الجهمي أنت موجود؟ يقول لك نعم. تقول والله موجود. أنت لك ذات؟ يقول لك نعم. تقول والله له ذات. فإذن أنت تشبه ربنا على القاعدة تحتك، أنت بتشبه ربنا كده بالمخلوق، لأن الله له ذات وأنت لك ذات. فيقول لك إيه؟ لكن ذات الله ليست كذات، حاشا أن تكون ذات الله كذات المخلوق. تقول له وكذلك اثبت لله صفات وقل صفات الله عز وجل ليست كصفات الايه؟ كصفات المخلوق. فالله عز وجل موصوف بالعلم، وقوله عليم وأحاط بكل شيء علما هذا أنه يعلم ما هو كائن وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني الله عز وجل يعلم كل شيء. وذكر الله عز وجل لما ذكر الكفار قال: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فالله عز وجل أنكر عليهم فقال من ضمن الإنكار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم لم يردوا، لكن الله يعلم ماذا سيكون لو حدث هذا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. وقد أنكر بعض الفلاسفة علم الله بالجزئيات، فقال إن ربنا عليم لكن يعلم الكليات، يعلم مثلا لو مسجده هذه شجرة لكن لا يعلم عدد أوراق الشجرة مثلا أو عدد أعمدة المسجد. هذا ما قالوا له بعض الفلاسفة، وهذا باطل. وستأتي الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل يعلم الكليات ويعلم كذلك الجزئيات. كما أنكر غلاة القدرية علمه بأفعال العباد، عن طريق الحديث في صحيح مسلم إن بعض الناس جاءوا من بلاد العراق يعني يبحثوا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا، فقال فوفق لنا عبد الله بن عمر، قال فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر إلينا أناس يقرؤون القرآن. طبعا كلمة يقرؤون القرآن دي معناها عالم، مش بيقرأ كده وخلاص، لا يوصف وقتها بقارئ القرآن إلا من العلماء. حتى أنه زاد في التأكيد قال يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن قفاري يعني قعري وأساسي، مش بياخد كده زي اللي يفتح دلوقتي مقطع مثلا ويسمع له كلمة ويحسب على نفسه عالم. كان زمان يقرأ كتاب، دلوقتي بقى يسمع له مقطع ويحسب على نفسه عالم. لا، الناس دي كان بيجيب العلم من أساسه. على ذلك جاء في بعض النسخ ويتقعرون العلم، يتقعرون يعني يطلبوه من قعره من أصله. طيب إيه اللي حصل بقى عشان تعرف أن الهداية بتوفيق الله عز وجل؟ وما بكم من نعمة فمن الله. قال وأنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. حتة وأن الأمر أنف يعني إيه؟ يعني مستأنف، أي أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع من أفعال العباد. حاشا لله. هذا ما قالته القدرية، لأنهم جعلوا الأفعال أفعال العباد لم يخلقها الله. ربنا خلق القدرة بس قدرتهم، لكن لم يخلق أفعالهم، هكذا يقولون. ولكن أهل السنة نعتقد بأن الله خلق العباد وخلق قدراتهم وخلق أفعالهم، فالله خالق كل شيء. وسيأتي طبعا يعني زاد تأكيد في هذا الكلام. ها، والله خلقكم وما تعملون، جزاكم الله خير. فهذه الآية فهذا ما يعني بعض أهل ضلال بعض الناس في مسألة علم الله عز وجل. منهم من يقول إن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إلا مستأنفة، ومنهم من يقول أن الله عز وجل إنما يعني يثبت العلم لله، إنما يقول يعلم الكليات ولكنه لا يعلم الجزئيات. قال وهو العليم الحكيم، صفة الحكمة. والحكمة أو اسم الحكيم إما من الحكم وإما من الحكمة، وكلاهما ثابتان لله عز وجل. فالله عز وجل أن الله يحكم ما يريد، فحكم الله عز وجل صفة لله عز وجل، وكذلك صفة الحكمة، فإن أفعال الله عز وجل معللة يعني لها حكم، وقد تطلع على هذه الحكم وقد لا تطلع عليه، بخلاف من يقول ليس هناك حكم بل حاشا لله عز وجل. فما من فعل لله عز وجل قدريا وما من أمر شرعيا إلا ولله فيه حكمة، لكن قد تخفى هذه الحكمة على العباد وقد تظهر بعض الحكم، وهذا يبقى من توفيق الله عز وجل أن يظهر بعض حكمه لخلقه. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. برضه كذا في تأكيد صفة الايه، صفة العلم لله عز وجل. يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها وما يخرج منها من زرع ومعادن ومياه ونحو ذلك، وما ينزل من السماء من مطر وثلج وبرد وملائكة وصواعق ونحو ذلك، وما يعرج فيها من أعمال العباد ومن الملائكة التي تصعد إلى السماء ونحو هذا ما يصعد إلى السماء، وهو الرحيم الغفور. إثبات صفة الرحمة والمغفرة لله سبحانه وتعالى مع اسم الرحيم الغفور. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وطبعا مفاتح الغيب هذه جاءت في حديث خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل، مفاتح الغيب، وهي في قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طبعا في بعض إشكاليات قد يريدها بعض من يريد أن يعرض القرآن. إن الله عنده علم الساعة، طبعا ما فيش إشكال حد يتكلم فيها، حتى إن في حديث جبريل لما سأل النبي عليه السلام عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل. وكان النبي عليه السلام يوجه الناس اللي بيسألوا عن الساعة يوجههم إلى ما يفيدهم، لأن علم الساعة أولا بحث فيما لا يمكن أن يصل إليه الإنسان، فتكلف وضيع وقت، لأن الله عز وجل أخفى ذلك لحكمة سبحانه وتعالى. ولكن طبعا في بعض الناس كانوا من كم سنة كده عملوا لنا كتاب عمر أمة الإسلام وقالوا القيامة هتقوم من سنة 2003 ومش عارف كل ده كلام. ها قبل كده واحد عمل السنة الألفية من سنة 1000 هتقوم الساعة، وبعد كده واحد جاء سنة 2000. كل هذا كله تخمين تخريص وظن، لأن يسألوك عن الساعة أيان مساء قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. لكن ربنا أعلمنا مثلا بشروط الساعة مقدمات، أعلمنا بأنها ستكون يوم جمعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الساعة يقول لا أنت اسأل عن اللي يفيدك وضع شواتك. فلما جاء الرجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام بينما يحدث الناس قال متى الساعة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها. هو ده اللي يهم، عملت إيه للساعة، عملت إيه للقيامة. فقال ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. وكان السؤال طبعا يعني سبب انشراح صدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن سيدنا أنس يقول فما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. وكذلك لما آخر سأل عن الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها، قال إذا وصل الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. لكن يقول له الساعة تقول يوم كذا ساعة كذا، لا هذا كله لا يعلمه إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، هذا في قدرة الله عز وجل، وهذا لا يمكن لأحد أن يدعي أنه هو يستطيع أن ينزل الغيث. حتى لو أن في وسائل علمية أنها تذيب الصحف تنزل المطر، هذه وسائل، لكن الذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، الذي يجمع هذا المطر هو الله عز وجل، والذي ينزله هو الله عز وجل. ومع ذلك لو سألت إنسان من هؤلاء ممن يقول تقول له مثلا طيب السنة الجاية في مثل هذا التاريخ المطر اللي هينزل إمتى، لا يستطيع أن يجيب، لأنه في الغيب، لو ما تجيش حاجة قدامك دلوقتي تقول لك هننزل مطر. زي الرجل الملحد اللي قال للناس أنا إيه، أنا أستطيع أن أنا أخلق، تقول أن الرب بتاعك بيخلق أنا كمان أخلق، أو طب وريني، فجاء حتة لحمة معفنة وحطها في قارورة وسابها كده إيه لغاية ما دودت، فطلعت ديدان قال لهم شفتوا، قالوا يا خالق الديدان كم عدد الذكور وكم عدد الإناث، طب كم عدد الديدان بلاش ذكور وإناث، كم عدد الديدان أنت شايفها؟ هذا جهل طبعا. ها وعمل زي قال أنا أحيى أميت. نمرود لما نزل سيدنا إبراهيم قال أنا أحيي وأميت، جاب واحد أعدامه قال له بميته، واحد محكوم عليه بالإعدام قال له براءة قال أنا أحيي. طب سيدنا إبراهيم هضيع وقته، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، خلاص فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وعنده وينزل غزل ويعلم ما في الأحرام، دي أكبر شوفة بقى بيتكلموا عليها اليومين دول، يقول لك إحنا أهو ها عارفين بنعرف الجنين بالذكر ولا انثى. نقول طيب يا حبيبي الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام قاله والملك كان يعلم ما في الرحم ذكر ولا انثى؟ مش في الحديث حدثنا الصادق المصدوق ها يقول يا رب اي ذكر ام انثى شقي ام سعيد؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام كان عارف ان في الملائكه كانت تعلم، الملك الموكل بالارحام يعلم ذكر ولا انثى. انت برضك ربنا اداك العلم اللي استطعت انك تعرف اذا كان ذكر الانثى في اطوار معينه من الجنين. لكن لماذا حصرت القضيه في هذا؟ هل تعلم ان هذا كم عمره هيعيش قد ايه؟ الله يعلم عمره قد ايه. تعلم كم رزقه؟ الله يعلم رزقه قد ايه. تعلم هل سيكون سعيدا ام شقيا؟ تعلم اي شيء من حياته، هيتجوز ولا مش هيتجوز؟ لا حط بقى اسئله زي ما انت عايز. هل تعلم شيء من هذا؟ لا تعلم. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهذه واضحة طبعا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي الحديث إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، يبقى هو عايز مستعجل وعايز يمشي ومش عارف ايه ومش عارف ان هي ديت حتفه، ما عرفش، لو كان يعرف هيقول لك لا مش هروح يعرف، لكن هو هتروح تطلع تاشيره ويقف ويتخاني ويدفع فلوس مش عارف ايه، لانه هو موته في المكان الفلاني، يروح هناك عشان بيبقى في حادث او عشان يموت، حتى او موت من غير اسباب الا سبب قبض الروح، فهذا لا يعلم احد. فالمرض الموت ليس له وقت وليس له عمر وليس له مكان وليس له زمان، فهذا كله بعلم الله سبحانه. فهذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كتاب مكتوب وهو اللوح المحفوظ، مبين أي واضح، ما هو مكتوب فيه لا ليس فيه إشكال. طب وهل في هذا ما يثبت العلم؟ نقول نعم، لأن هذا الكتاب المبين لا يكتب فيه إلا ما هو معلوم لله عز وجل. عشان كده منيجي نتكلم في مسألة القدر، أول حاجة في الإيمان بالقدر لله عز وجل الإيمان بإيه؟ بعلم الله السابق، علم الله الأزلي، أن الله يعلم ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة. ولذلك لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة، وكان عرشه على الماء. ففي كتاب مبين، هذا في إثبات العلم لله عز وجل، لأنه لن تكون كتابة إلا وقد سبقها علم الله عز وجل. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني لا صغيرة ولا كبيرة، أي أنثى، سواء كانت هذه الأنثى من الإنسان أو من الحيوانات، ممن تحمل وتضع، ولو كانت في مجاهيل الغابات، الله عز وجل يعلم حملها ويعلم وضعها ويعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، ما تنقص، قد يضع المولود في الشهر السابع، قد يستمر للشهر العاشر، قد يستمر إلى سنة، الله يعلم من الأول خالص من دوت هيتولد في شهر ست، بعد ست شهور، ده سبع شهور، ده تسع شهور، غالب الناس ده ممكن يقعد عشر شهور يزيد شوية، فيعلم ما تغيض الأرحام أي ما تنقص وما تزداد. وليس المقصود أرحام الناس الإنس فقط، ولكن أي أرحام ممن تحمل أجنتها. وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذه آخر آية في سورة إيه؟ سورة الطلاق، بعد ما ربنا ذكر الأحكام وبعض الأمور الكونية التي يهلك الله عز وجل بها الكافرين، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا هو المقصود هنا إثبات صفة العلم، بل إحاطة علمه بجميع الأشياء، فما من شيء إلا يعلمه الله عز وجل، سواء حادث أو لسه مستقبل مستأنف، عشان ما نقولش إيه الأمور المستأنفة، لا لسه، لا قد أحاط بكل شيء. وهذه إيه فيها يعني أي شيء، كل شيء يعني فيها العموم، كل شيء مهما كان هذا الشيء صغير أم كبير، في ظلام الليل أو في وضح النهار، فالله قد أحاط بكل شيء علم. وأن الله على كل شيء قدير إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى، وطبعا أن قدرة الله عز وجل متعلقة بما شاءه وبما لم يشاءه، بخلاف المعتزلة الذين قالوا إن قدرة الله عز وجل متعلقة بما يشاء. أهل السنة يقول لا، أن الله عز وجل قدرته متعلقة بالشيء الذي يشاءه وبالشيء الذي لم يشأه لو أراده. يعني يعني المبتدع بيقول لك ان الاشياء اللي ربنا ما خلقهاش ملوش قدره عليها، اللي ربنا ما شاهاش ملوش قدره عليها. حاشا لله، لو ارادها الله لكان. والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سال الله إن الله عز وجل لا يعذبنا بعذاب من فوقنا ومن تحت، والله عز وجل استجاب. إذن الله عز وجل لم يشأ أن يهلك الأمة بعذاب يهلكها. طبعا يجي واحد يقول لك ما بصعب يحصل زلازل ومش عارف إيه، بس لا تهلك الأمة جميعا كما حدث الأمم السابقة أن يكون في عذاب عام يهلك الأمة كلها، لكن قد يصيب بعض الأمة ببعض الزلازل والبراكين، لكن لا تهلك الأمة كلها بعذاب عام. ولكن طب إذا الله استجاب الله عز وجل لهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، إذن الله عز وجل لم يشأ أن يهلك الأمة صح؟ ومع ذلك يقول قل هو القادر، لو أراده الله هذا الشيء الذي لم يشاءه له قدر عليه، لو أراد أن يفعله لفعله. فهذا دليل على أن الله عز وجل قدرته متعلقة بما يشاءه وبما لا يشاءه لو شاءه سبحانه وتعالى. طبعا هذا بس يعني ملحوظ، لان بعض اهل البلاد يقول لك لا، هو بيستدل على ذلك بقول الله عز وجل ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. يبقى لك القدره المتعلقه بالايه؟ بالمشيئه. وفي حديث الرجل الذي يدخل الجنه والله عز وجل في الاخر يعني يمنيه ويقول له في الآخر ذلك بأني أنا الله وأني على ما أشاء قدير، فقال في المتعلقة بالإيه؟ بالمشيئة. نقول لا، هذا لأمور واقعة، هذا لأمور واقعة، ورب يخبر أن الله عز وجل السماء والأرض الموجودين دول بعدما تفنوا إذا شاء يجمعهم جمعهم. هذه واحدة. ثانيا، إن لما نقول إن الله عز وجل قدرته على ما يشاء وما لا يشاء، فأنت لما تثبت قدرته على ما شاءه تقول إن الله عز وجل إذا على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا ليس فيه نفي إنه غير قدير على ما لم يشأه، هذا فيه إثبات قدرته على ما شاءه، لكن لا ينفي قدرته على ما لم يشاءه، لأن الله لو أراده لكان سبحانه وتعالى. طيب لا نكثر في الموضوع ده كتير. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أيضا صفة أو أسماء الرزاق واسم المتين. طبعا في صفات الرزق والقوة أو ذو القوة والمتانة وهي الشدة. إن الله هو الرزاق، الرزاق صيغة مبالغة، أليس الرازق؟ والله هو الرازق وهو الرزاق، صيغة مبالغة أي كثير الرزق. وطبعا نأخذ منها صفة الايه؟ صفة الايه؟ سمعوني، الرزاق صفة العليم، صفة والحكيم والرزاق، تقول الرزق مش الرزق. ايه الفرق بين الرزق والرزق؟ الرزق هو اللي جالك، يعني الراجل ده جاب لي كوبايه الشاي ده رزق. اقول ان الله هو الرزق؟ لا، الله صفة الرزق الاعطاء، الله عز وجل رزقني هذا يبقى اعطاني، ومن صفة الله عز وجل الاعطاء وليس الرزق نفسه. تاخد بالك من هذا، زي صفة الخلق هي نفس الكلام، انت ما تغلطش في صفة الخلق ده. بقول لك ايه؟ ان الله هو الخالق، صفة الايه؟ الخلق، مش هتقول المخلوق، هو صفة الخلق لله عز وجل. طب خلق ايه؟ اصل الخلق ايه؟ هو المخلوق. اصل الرزق ايه؟ هو الرزق اللي هو المرزوق، يعني الشيء المعطى. فمن صفات الله عز وجل الرزق، ان الله هو الرزاق. ماذا يرزق؟ يرزق الطعام والشراب والكساء، امور الدنيا كلها، ويرزق الهدايه. يعني لا تظن ان الرزق فقط في امور الدنيا، ويرزق في الدنيا ويرزق في الآخرة. فأهل الجنة إذا لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فرزق الله هو الرزاق كثير الرزق. فمن أفضل الرزق طبعا في الدنيا أن يرزقك الله عز وجل الهداية والتوفيق. ذو القوة أي صاحب القوة، المتين أي الشديد، والمتانة أي الكمال في الصفة. أما نقول مثلا الرزاق الكامل في صفة الرزق، ذو القوة الكامل في صفة القوة. طيب هي المتين هنا يعني العلماء لما بيعربوها أحيانا يعربوها على أنها خبر ثاني، وأحيانا يعربوها على أنها نعت للصفة. خبر ثاني زين فهمها، نقول إن الله هو الرزاق ذو القوة. إن الله، إن حرف توكيد ونص، الله اسم إن، ذو القوة الرزاق ذو القوة، ده خبر، خبر إن. المتين خبر إن ثاني، كأنها تقول إن الله هو المتين، إن الله هو المتين. يبقى الخبر الثاني كده إن الله، ما تقولش إن ديت معطوف على الله، لا، إن الله هو المتين. وهنا يبقى بنصف صفات الله كلها بالكمال، يعني الكامل في حياتي. الشد يعني إيه؟ المتين يعني إيه؟ البلغة الغاية، يعني نقول العمود ده متين، يعني خلاص خط الغاية تحته في إنه يحمل الأحمال دي كلها. ها؟ يبقى بلغ الغاية فيما يناسبه. فعندما نقول إن الله عز وجل رحمن متين، أي بلغ الغاية في الرحمة. إن الله رزاق متين، أي بلغ الغاية في الرزق، بلغ الغاية في الخلق، بلغ الغاية يعني في جميع الصفات. يعني هذا شبيه بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، صفات إثبات الكمال لله عز وجل في جميع الصفات. ده عندما نقول إن المتين هنا خبر ثاني، وهذا أفضل طبعا. لكن لما قلنا إنها صفة نعت، فيبقى الصفة الإيه؟ نعت لقوله الرزاق أو لقوله ذو القوة. يعني أقول الرزاق المتين، يبقى تصف الرزاق بأن صفة الرزاق بأنه متين، يعني بلغ الكمال في رزقه. طيب ذو القوة المتين بلغ الكمال في قوته. يبقى خيرا أنت إيه حصرتها في حاجتين بس، لما لو اعتبرناها صفة ها يبقى حصرتها في حاجتين بس، أنه بلغ الكمال في الرزق، وبلغ الكمال في الايه؟ في ذو القوة اللي موجودين في الآية. لكن لما تعتبر خبر تاني يبقى أنت بلغ الجمال كمال في جميع صفاته، فإن الله بجميع صفاته متين، بلغ الكمال في الرحمة، بلغ الكمال في المغفرة، بلغ الكمال في العفو، بلغ الكمال في الرزق، بلغ الكمال في الخلق، وهكذا على ما يصفها بعض أهل العلم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أثبت لله عز وجل صفة السمع. طبعا السميع من أسماء الله والبصير من أسماء الله، ومنها نفس صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وهناك من أهل الصفات صفاتية، طبعا كل من أثبت صفات لله بنقول سموهم الصفاتية، ومنهم أهل السنة والجماعة لأنهم يثبتون الصفات. فالأشاعرة يعتبرون صفاتية لأنهم يثبتون سبع صفات، والماتريدية كذلك وإن كانوا ينفون بقية الصفات. يبقى هم نفاة من ناحية والصفاتية من ناحية أخرى. طيب عندك الأشاعرة أثبتوا صفة السمع والبصر زي أهل السنة، يعني توافقوا مع أهل السنة في إثبات السمع والبصر. طيب الفرق بيننا وبينهم إيه؟ الفرق بيننا وبينهم أنهم قالوا إن هذه الصفات، عندهم سبع صفات، قالوا هذه الصفات ثبتت بدليل العقل، وذلك سموها الصفات العقلية. سبع صفات للسمع والبصر والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والقدم والبقاء. قالوا هذه ثبتت بايه؟ بدليل العقل. لكن نحن نقول ثبتت بدليل ايه؟ النص. العقل تابع. قبل كده لو تذكروا في اول درس قلنا الفرق بين اهل السنه واهل البدع في التاسيس نفسه، ان هم يقدمون العقل على النقل، ونحن نقدم النقل اولا. النقل حتى لو ان العقل جاء خلف النقل فنقول في خلل، في خلل في العقل، ما قدرش يفهم الايه النقل صح. لو ثبت النقل صحيحا يعني اشترط حاجتين، اشترط ان يكون النقل صحيح، يبقى القران ده مش عايز كلام، الاحاديث تكون صحيحه لان هذا من النقل. الشرط الثاني ان يكون العقل سليما. قال شيخ الاسلام ابن تيميه لا يمكن اذا كان النص صحيحا والعقل سليما ان يكون هناك تعارض، وصنف لهذا كتابا يقول عنه تلميذه ابن القيم ليس له في الدنيا نظير، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل، ابطل كل الحجج وسماها طواغيت، طواغيت الحجج اللي هم يقدمون فيه العقل على النقل، وقال لا يمكن ابدا. فان وجد تعارض فاما هذا اما يرجع ان ضعف في النقل او قصور في العقل، العقل من السليم ما قدرش يستوعب النقل، ولذلك قد يحتار العقل، قد يحتار العقل امام النص. ليه؟ مش قادر يوصل، وعقول الناس تتفاوت، قد يحتار بعض العقلاء، لكن ليس هذا معناه انه محير للكل. وقال الانبياء لا تاتي بمحالات العقول، يعني لا يمكن الانبياء ياتوا بشيء يستحيل عقلا لكن ممكن يحير عقلا، في فرق. قد تأتي لا تأتي بمحالات العقول لكنها قد تأتي بمحارات العقول. فرق بين ايه؟ اللام والراء. الانبياء لا تأتي بمحالات، يعني لا يأتي بشيء يستحيل عقلا لكن قد يحير عقلا، وقد يحير في زمن دون زمن. يعني بعض الناس المتقدمين ممكن يحتاروا ازاي الذبابة مثلا اذا وقع في دلوقتي ما حدش يتكلم في الموضوع ده. حتى في واقع الناس قد هناك امور قد الانسان يضيق بها عقلا لكنها تثبت في بعد زمن، زي مثلا موضوع الموبايلات والقناه الفضائيه. لو من قبل 100 سنه 150 سنه مثلا 100 سنه لو قلت للناس انت ممكن تمسك حته حديده كده وتشوف الدنيا كلها وتكلم الدنيا كلها وسكايب مش عارف ايه، دلوقتي طلعوا لي حاجات جديده يقول لك انت يعني عشيت قبل ما تنام، دفيت كويس، تغطيت، هتري عليك. الآن الطفل الصغير يفعل هذا اللكاء اللي كان مستحيل ولا محير؟ محير. الذي كان يفعله الإنسان العاقل، الذي ينكره العاقل في زمنه. الآن الطفل ده ما لو يعني أساتذة في الموضوع ده. فهنا إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، والله يقول ليس كمثله شيء. شرحنا الآية دي قبل كده، وقلنا الكاف هنا إما أنها بمعنى اسم، يعني ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، يعني لا يماثله شيء، أو أنها كاف زائدة. وليس معناها زائدة معلش لازمة، لا، زائدة هنا بتأتي للتأكيد كقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. الما ديت يقولوا زائدة، يعني هي فبرحمة من الله لنت لهم، فكأنه قال أكد الكلام ثلاث مرات فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، تأكيد. فهنا ليس كمثلي شيء، كأنه يقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، تأكيد. وهذا يدخل ضمنا يعني برضك شيء بشيء يذكر في قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة. الناس يقول لك لا نافية، لا مش نافية، لا هنا تأكيد زائدة للتأكيد، كأنه قال أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، فهذا تأكيد للقسم وليس نفي للقسم، وإلا يبقى نفي القسم ما قيمته، هذا تأكيد للإيه؟ تأكيد للقسم. فإن الله عز وجل يؤكد ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير، حتى لا يتوهم إنسان ليس مثله شيء، يعني ينفي صفات الله. فأثبت الله صفة السمع وصفة البصر. وبعض العلماء ليه لطيفة هنا يعني يقول لك اشمعنا السمع والبصر يعني ما يثبت صفات تانية اشمعنا السمع. قال ان السمع والبصر يعني واضح للناس كلها, كل المخلوقات تقريبا اللي ربنا خلقها لها سمع وبصر, حتى النملة الصعبان الفيل كل سمع. فبيقول لك انت شايف قدامك انت ليك سمع وبصر وكل المخلوقات لها سمع وبصر, ومع ذلك لا يمكن ابدا ان تعتقد ان سمعك مثل سمعي وبصر مثل بصر وهي مخلوقات مثلك, في اختلاف. فكيف تقول ان سمع الله كسمع المخلوق او بصر الله كبصر المخلوق, او تتوهم انك لو اثبتت ذلك لشبهت الله بالمخلوق فانت بتنفي, فتقول لا أنا لا أثبت الله سمعا وبصرا, لأن أثبت الله سمعا وبصرا يبقى شبهته المخلوق, كيف هذا؟ لكن أنت لابد أن تعتقد أن لله سمعا وبصرا ليس كمثله شيء, فتثبت لله عز وجل الصفة وأنت في قرارة نفسك عدم التشبيه وعدم التمثيل. فالله عز وجل يعني لا يأتي بالظنون والأوهام, وكما يقال كل ما خطر ببالك فإنه هالك والله بخلاف ذلك. ولذلك لا نخوض في الكيفية. والرجل الذي سأل الإمام مالك قال الرحمن عرش استوى كيف استوى, قال استوى معلوم, معلوم يا أما في الآية يا أما المقصود به استوى معلوم في الايه في المعنى لو ارتفع وعلى وصعد كل هذه معاني ايه الاستوى, قال استوى معلوم والكيف مجهول. سبحان الله عز وجل, والإيمان به واجب لأن الله أمرنا به وأعلمنا في كتابه, والسؤال عنه بقى عن إيه عن الكيفية دي هي دي بدعة, لأن هذا ليس سبيل النبي عليه السلام ولا سبيل الصحابة والأنبياء رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يبقى هنا نثبت لله عز وجل, طبعا الله عز وجل سميع, وكيف يقال سمع الله بسمع المخلوق؟ سمع المخلوق الضعيف الضئيل اللي لا يستطيع ان يسمع اثنين في وقت واحد, يعني واحد بيتكلم ويجي واحد يقول استنى طبعا مش معقول انا اسمع اثنين, وانه لو واحد بعد عنه شويه ما يسمعوش, وانه قد يصيبه صمم او ضعف يقول له ايه علي صوتك شويه وتعالى عمال يصرخ. فكيف يقاس هذا بسمع الله الذي وسع سمعه جميع الاصوات مع اختلاف اللغات ومع تفنن الحاجات في وقت واحد لا يتبرم بصوت عن صوت, يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد فسألوني, وقت واحد يسمع كله, فأعطيتهم ما نقص ذلك من ملك ما ينقص المخيط إذا دخل البحر. مش بقى حاجة ده قريب وده بعيد يبقى يسمع ده أكثر وده أبعد, لا يسمع الكل, يسمع الملائكة التي فوق العرش كما يسمع صوت ما في قعر البحار. فتيجي تقول لي بقى أنا هثبت لله سامع يبقى شبهت ربنا المخلوق, أنت فين يا عم؟ أنت فين؟ أنت بتتكلم عن رب العالمين ليس كمثله شيء. بصر الله عز وجل أحاط بجميع المرئيات لا يحجب عنه شيء, انت دلوقتي شايف اللي بره الجامع ما تشوفوش, لكن الله لا يحجب عن بصره شيء, يرى ما فوق العرش كما يرى, كما يقولون يرى دبيب النملة السمراء على الضخرة الصماء في الليلة السوداء, ويسمع ويرى نياط عظامها العظم بتاع النملة ربنا يرى ذلك كله. فكيف تقول لو أثبت لله بصرا يبقى أثبت وشبهته بالمخلوق؟ أين أنت؟ أين أنت؟ إذا كان في مخلوقات ربنا خلقها مخلوقة زيك ومع ذلك لا تشبه ما في الدنيا, كما قال ابن عباس ليس شيء في الجنة يشبه مما في الدنيا إلا الأسماء, يعني فيها فاكهة ونخل ورمان, فيها أنهار من ماء وأنهار من خمر وأنهار ماشي, في ميه في الجنه وفي خمر في الجنه وفي عسل في الجنه وفي لبن في الجنه وفي رمان وفي فواكه, لكن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت, كل دوت اسماء فقط تشابه اسماء, لكن ليس هذا مثلها, ليس ماء الجنه كماء الدنيا وليس عسل الجنة كعسل الدنيا، وليس رمان الجنة كرمان الدنيا. هل رأيت نهرا يجري فوق بدون أخاديد؟ يعني أي نهر لازم يكون له حفرة يمشي فيها. أنهار الجنة مش كده، أنهار الجنة بتمشي فوق الأرض كده. يبقى زي تقيس هذا بهذا. هل رأيت شجرة من ذهب الجدار بتاعها الجزء بتاعها ذهب شغل الجنة كده؟ ها فخيف تقيس هذا بهذا، ومع ذلك ليس ذهب الجنة ذهب الدنيا وليس حليب. كل ما في الأرض تعرف يعني بس تعرف إن فيه مش يعني هذا اسمه شراب في الشرب، وده ده أكل بتاكل، ودي حلي بيتزين بيها، ودي ملابس من استبرق وديباج بس، لكن أسماء فقط. طيب إذا كان هذا في شيء مخلوق، المخلوقات الجنة مخلوق والدنيا مخلوق، ومع ذلك ها هذا غير هذا، وأنت تؤمن بوجود هذه الأشياء مع علمك بعدم الكيفية، وأن كيفيتها ليس كيفية الدنيا. فكيف يقاس الخالق بالمخلوق؟ كيف يقاس الخالق بالمخلوق؟ إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، أي نعمة شيئا يعظكم به ويثبت الله عز وجل سوى السمع والبصر. الحقيقة كنا عايزين نتكلم في الإرادة والمشيئة، لكن أنا شفت خلال الوقت طول، فخلي بقى موضوع الإرادة والمشيئة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. تحبوا ناخد أجازة الأسبوع الجاي ولا نخليها في العيد؟ يا جماعة ما رأيكم؟ طيب على مثال حتى الناس اللي صايمة اللي هتصوم يعني إن شاء الله مش لا يضرهم شيئا يعني. أصلا إحنا الدرس بتاعنا بعد العشاء فمفيش مشكلة إن شاء الله. صلى الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.